السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 47 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. اللهم سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. الميقات لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والميقات لغة الحد، وشرعا مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. المواقيت الزمنية تقدم بيانها في كتاب الصلاة، كميقات الظهر إذا زالت الشمس، وميقات العصر إذا صار لكل شيء، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق الأحمر، والفجر إذا طلع الفجر الصادق. هذه المواقيت الزمنية. والمواقيت المكانية التي الآن نحن بصددها، وهي مواقيت الحج. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. فميقات أهل المدينة ومن يأتي من جهتها ذو الحليفة، وهي الحليفة وهي المعروفة الآن بأبي علي، وهي تبعد عن المدينة بنحو 10 كيلو، وتبعد عن مكة نحو 10 مراحل، وهي أبعد المواقيت عن مكة. ما هو الحكمة في بعد ميقات أهل المدينة عن ميقات أهل نجد والشام ومصر والمغرب وميقات اليمن، بل أبعدها على الإطلاق ميقات أهل المدينة ومن جاء من جهتها؟ قالوا: الحكمة في ذلك والله أعلم سببان. السبب الأول تكريمة للرسول ولأصحابه وللقافلين في المدينة بأن ينفذوا بالعبادة فينابون أكثر من غيرهم، فجعل ميقاتهم أبعد المواقيت من أجل أن يعظم تعظمهم جمهورهم وتتضاعف حسناتهم وترفع بذلك درجاتهم ويكون أفضل من غيرهم. هذا أشار إليه الحافظ بن حجر. والسبب الثاني قالوا: لقربه من مكة بخلاف بلاد الناحية كالعراق وخراسان ونجد مثلا، وكذلك اليمن، وكان من وراء البحار، فإن بلادهم بعيدة، فخفف عنهم بأن لا يحرموا إلا ما كان قريبا من مكة، بخلاف من كانت منزله بعيدا كأهل المدينة. ولكن لعل الأول أظهر، وميقات أهل المدينة ذا الحليفة. نعم. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ بينها وبين مكة نحو 3 مراحل. كذلك وميقات مصر والمغرب والشام ومن يأتي من جهتهم ميقاتهم الجحفة، وهي بضم الجيم وإسكان الحاء، وهي قرية الخراب قريبة من الرابغ، سميت جحفة لأن السيل جحفها ودمرها وذهب أهلها. فلكن إذا أحرم الرابغ لا شك أنه محرم من الجحفة، لأن الرابغ أبعد من الجحفة بقليل جدا، فصار الإحرام الآن هو الرابغ بقربه من الجحفة، ولأنه أبعد منها قليل. نعم. وميقات أهل اليمن هي لملم، بينه وبين مكة ليلتان.

لأن البلد إذا كان بلد دون ميقات تحرم البلد. لكن قلت أنا بلدي منزلي في أعلى القرية، مثلا أنت ساكن الشرايا، أنت من الشرايا، لكن قلت أنا منزلي في شرقية مرة، والآن أنا أبنزل وبحرم من المسجد الذي أشهر القرية مما يلي مكة، يعني بين المسجد مثلا وبين المنزل كيلو، كأن تكون الأرض واشعة لكنها مشكورة كلها بلد كبيرة وتسمى الشرايا. فأنت منزلك من شرق بعيد، وأنت تتقدم وتحرم من المسجد الذي يلي مكة، فهذا شغلك ذلك أو نقول من منزلك؟ هذا الاسم واحد شوفوا من ظاهر الحديث من حيث انشا، معناه منزل، معناه منزل لان انشا منزل من حيث انشا. ما قلت من حديث مشكلتي منك على ساحل البحر وتريد تجي تحلم في حول في ادنى جنود من ما يلي من ما يلي مكة عن السكه. انا ما انشا الاحرام، انشا من انسان بيتي. يقول كذا ما يشك الله شو مكان مو بيتي يشمل هذا ويشمل أشمل واحد مدام من الشرايا. أنا شلون أحرم من بيتي؟ لأن بيتي يقول ما في من بيتي، ما في من ولا مسجد، وأنا بهالمسجد يعني أرفق بيتي ما وهي بحرم منه، إلا أنها أقرب إلى مكة من منزلي، إلا أنها الدنيا متصل بالبلدة واحدة ما أفهم يعني. فإنه يحرم من منزله ممن أراد الحج والعمرة.

تريد مكة ما أردت لا حج ولا عمرة، تريد من كان في زيارة مريض أو طلب علم أو تجارة عندهم يجب تحج، لا يمكن تدخل مكة حتى ولا كنت غير مريض الحج ولا عمرة، لا بد أنك تعلم وتتحلم بعمرة، فلو تجاوزته كنت آمن يلزمك العودة لتحرم، وإن أردت مكانك عليك دم. هذا هو المذهب المشهد إليه من حديث لا يحل للمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إذا تجاوز المكان بغير إحرام، لكن نعلم أن الحديث لا يصح في مسند من لا يحتج به. والقول الآخر إذا كنت غير مريد للنسك بل جئت إلى مكة لا للحج ولا لا تنوي حجا ولا تنوي عمره فلا باس بدخول مكه بغير احرام، وهذا هو مذهب مالك واختاره ابن المنذر قال ورعظا هو الذي عليه العمل الان. اذا كنت لا تريد مكه ولم تقصد نسكا جاز لك دخولها بغير احرام خلافا للمذهب. اما سؤال قلت مثلا انا جئت لا اريد لا حجا ولا عمره على المثال ودخلت وتجاوزت لما وصلت الشرايع بدالك انك تعتبر، فهل تحرم من مكانك ام ترجع الى الميقات؟ لا تحرم من مكانك الا لقتال مباح او خوف او حاجه تتكرر كحطام ونحوه، الا لقتال مباح يدخل مش احد يدخل مكه بلا احرام. اذا كان في قتال مباح لا بأس تدخل بالسلاح ما دام في أبو غاد خرجوا على الإمام وتريد مناصرة الإمام فإن قتال هؤلاء مباح، فقاتلوا حتى تدعي إلى أمر الله، فإن رأت فأصلحوا بينهما بالأدراك ستون الله بالمقصدين، هذا لا مانع لو دخلت هذا الإحرام. أو حاجة تتكرر مثل الحطاب إنسان مهنته يجيب اللحم دائما داخل وطالب دائما داخل، هذا ما يصير مشقة كلها على الملل تضيع على الملل. أو رسول السلطان الذي دائما يأتي بالبريد جاء رايح كذلك لا يجب الإحرام، لكن عرفت أن القول الصحيح والذي عليه أنا أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام ما دام أنه لا يريد حجا ولا عمرة، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم. فإن تجاوز الميقات بغير إحرام وأنت مريد للنسك يلزمك العودة إلى الميقات، فإن أحرمت من مكان لا بأس لكن عليك دم. مثلا جئت تريد العمرة نزلت مع الجبل أحرمت من عرفة نقول إحرامك صحيح لكن عليك دم، فإن كنت ما بعد أحرمت جاز لك العودة، ينبغي أن تعود إلى الوادي الفاضي المحرم وتحرم منه، فإن أحرمت من مكانك بعد تجاوزك الميقات فلا عليك دم. نعم. وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه، كل هذا من هذا المذهب معروف الصحيح، كل هذه التبعات إنما تدل على الشعر قول من قال أن لا يكون مكة إلا الإحرام من يكد النسك أو لا. وكره إحرام قبل ميقات، وكره إحرام قبل ميقات. مثلا أحرمت أحرم المؤمن لا ينبغي لك، فإن رجلا سأل مالك في المدينة أن يحرم قبل الميقات فنهى قال إني أخشى عليك الفتنة، قال الشاعر يا أبا عبد الله وأي فتنة في أميال قليلة أحرمت بها؟ فقال تظن في نفسك أنك وفقت لعمل أفضل مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي هذه الفتنة، يعني هل أنت أفضل من الرسول أو تعمل عمل أفضل من عمل الرسول؟ فلا ينبغي أن تحرم إلا من المرأة المرأة التي أحرمت به الرسول. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه في كل مبتدع سواء كان في الأحكام أو في العقيدة يعجبه شيء لم يكن عليه دليل، وإن كان

فقد الحرم. يقول لا من الأبيات، إذا كان منزل فرأى المذهب، إذا كان منزل يبعد عن حدود الحرم دون مشابة قصر فأنت من حاضر المسجد الحرام مالك دم. فإن كان منزلك يبعد عن الأبيات حدود الحرم مشابة قصر فأكثر فأنت لجيت العمرة مالك دم. والله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن الله دم عليه وأضيف الحاضر إلى المسجد إضافة تخصيص، والمسجد المراد بالعموم الحرم ليس هو المسجد المصلى فيه الذي عند الكعبة، بل كل من الحرم يسمى مسجد. نعم. ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة. ويشترط أن يحرم بها هذه العمرة من ميقات أو من مسافة قصر من مكة، يعني يحرم بالعمرة. نعم. لكن الشيخ حاضر المسجد الحرام، من هو موجود في الحرم؟ أظن موجود في الحرم، يعني غير المذهب. غير المذهب إلا حاضر المسجد الحرام هو ما هو موجود في الحرم فقط. لا لا، كل موجود في الحرم أو كان دون مسافة قصر، هذا يقول إلا أنهم بس اختلفوا هل تبتدي المسافة من المسجد أو من الأميال، المذهب من الأميال. والرواية الثانية عن أحمد إنها من المسجد. لا وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. يعني شرط وجود التمتع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، فإن سافر فلا دم عليه. معنى أنت جئت إلى مكة من الرياض وأحرمت بالعمرة في ذي القعدة وحليت من العمرة جننت متمتع، لكن بذلك احتل دينك ذهبت إلى المدينة لقصد الصلاة في مسجد رسول الله فقط فيها، ثم أحرمت بالحج من ذي الحليفة وجئت إلى مكة حاج محرم، ماذا متمتع؟ ولو انك جئت بعمره في مقال في اشهر الحج، لانه وجد السفر بين العمره وبين الحج مسافه قصر، فوجود المسافه السفر قطع التمتع لانك افرت الحج. والموفق يرى انك متمتع وان الدم باقي وان مجرد السفر بين الحج والعمره لا يستلزم التمتع، هذا رأي موفق. أما المذهب لا شك أن تفهم. طيب يا شيخ، في هذه الحالة لو نوى مرة أخرى من مسافة هذا القصر، لو إيش؟ لو أحرم من مسافة هذا القصر أحرم مرة أخرى بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، سابقا ولو كان دون مسافة، ولو كان بينه وبين، ولو كان بينه وبين الشرف، لا بينه وبين الميقات، مثلا بينه وبين المدينة هذه أكثر من مسافة القصر، لكن يعني خلطة من طائف، لا أقل من مثلا على طريق المدينة، لكن بيني وبين الميقات سافرت مسافة أكثر من مسافة، لا كان مسافة القصر. نعم، سوء تمتع، يعني بطل التمتع إذا أحرمت بالحج من دونه، لكن ما خرجت عن الميقات ولا ما خرجت عن الميقات. لا ولا سيما إذا قلنا بعد المسافة تجد من الأميال، من الأميال إلى بنيان جدة، ما ايش؟ لا قائل في كلام الأطغى يرى أن مسائل القصر كلام الكلام الترصاد من الأطغى التابعين يرى أن مسائل القصر وحتى ما الجودة مدى الآن لكن بمناشرة المنهى الآن واتصالها وعلى كلام الأنواع أن الأطغى بحدود الحرام ما يصير سوء الحول ما ذكر أي وصلنا لمفرد وقارن وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق كذلك ويشن لمن حج مفردا أو قارنا أن يفسخها عمرة للحديث السابق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لو استقبلت من أمي ما استقبلت ما شفت الهدي ولا حلت معك وقلنا إن ابن عباس وأن ابن القيم يقول أنا إلى قول ابن عباس أمين يعني النور يسمى ليش فإذا حل فسخ يكون متمتع فسخ الحج إلى عمره أي شيء في سلطان ما يكون في ذا إدخال أنا ما أعرف شيء الإدخال بعد على إحرام أنت أحرمت بالعمرة ودخلت الحج على الأمر تبقى على الحرام تبقى من يوم ما أدري أطبني هل سعيد يأتي للحج من أن يتشي سفرا مفيدا كالعمرة إن شاء الله أن يتبقى العمرة حجنا لا يعني نفتك بالله هذا كان من مبنى ابن عباس نعم ابن عباس يرى ان التمتع منسوخ شو؟ يقول ابن عباس يرى التمتع منسوخ في حديث بغلط عن ابن عباس يقول منسوخ ذكر اصحابه من يرى من علم التمتع منسوخ من امر من حج مفردا او قال ولا نسوخ الهدي بس من امر من مر ان كان بان يجعلوا الامر وهذا ما يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وش لكن ما قال بعض العلماء بأن منسوخ ما قال بعض العلماء أن التمتع منسوخ منسوخ؟ يعني في جنة الحديث دخلت العمرة الحج لا لا منسوخ ما دخلت العمرة ما يدل على النسخ هذا يعني تندري هذا لمن شاف هذه تندري أعمال العمر في أعمال الحج فإذا حل أحرم به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة فإذا أحرم بحج مفرد أو قارن أو قارن ولم يكن شاف الهدي يسن أن يفسخها إلى عمرة فإذا فسخها إلى عمرة يتعلم وهذا ما لم يشك الهدي فيشغل بلا عجوبة ولكن يقول رزقهم حتى أبوه لن يمحل أو يقول واقفا بأعرض لأنه اشتغل بالركن الأعظم من الحج وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما كذلك والمتمتع لو ساق الهدي لا يجوز له ان يتحلل جئت ومعك هدي ناوي للعمره متمتعا بها الى الحج طفت وسعيت للعمره وقلت داخل الحج على عمره ما عاد يجوز لك الان ما دام معك هدي ما يجوز لك تحلل لان الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا لو استقبلت من أمره ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معك فدل على أن الذي منعه من التحلل هو وجود الهدي نعم وإن حاذت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وكذا لو خشي غيرها. كذلك وإذا حاضت المرأة وخشيت فوات الحج فإنها تدخل الحج على العمرة وجوبا كما في مسلم وغيره من خبر عائشة، فإنها حاضت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. ومعنى لو كان معك امرأة جاءت من مكان إراق ناوية للتمتع ولكنها حارت وبقيت لم تطف طواف العمرة حتى تطوف وحضر وقت الحج، خرج الناس إلى العرفة، تدخل الحج على العمرة وجوبا وتحضر مع الناس وتكون بهذا قاعدة هنا. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، معنى لو حينما وصلت الشيء قلت لبيك اللهم لبيك وأحرمت وش انت يا عبد الله؟ قلت والله ما نويت شيء، ناوي العمره ناوي الحج ما نويت شيء. شفت الناس يلفون بالدمع ما يصير حي وشفا جعل عمره، او هذا معنى بين احرم واطلق ما نويت شيء. او مثلا قلت كان يكون معكم طالب علم وتريدون ان تفتنوا به وان اللي معكم احرمت بمثل ما احرم به فلان وما يمشي فلان احرم نقول صح، ويكون احرامه مثل ما احرم فلان قارن او مفرد او متمتع، فان جهل ياتي احدى الامرات. بدليل قصه علي حينما قدم من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلت؟ قال أهلت بإهلالك إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثل أبو موسى الأشعري قال إني أحرمت بمثل ما أحرم به رسول الله، وصح عنه إحرامه وأمره بأن يطال إحرامه. نعم. وبمثل ما أحرم فلان إن عقد بمثله وإن جهله جعله وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين وهو الأفضل، جعلها مصر بهذا يكون متمتع. نعم. ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه. ويصح لو قال أحرمت يوم أو أحرمت بنصف حج يصح ولا في جزم الحج كامل لأنه ما يتنصر، لا لو قال أحرمت إن كان فلان أحرم أصبح إحرام معلقا على سبب متردد، هذا لا يصح. كيف نصف الحج؟ كيف يعني؟ يعني قال نصف يعمل انه يبقى جديده يقول بطول وسعى وبقى مع الناس في عرفه وبنصفه نصف نصف يقول لا صح إحرامك لكن كمل. لكن إذا قال أحرمت يوما إيش؟ إذا قال أو أحرمت يوما كذلك لو أحرم حرم يعني وقت الزمن توقيتا لزمن إحرام يصح ولكن يجب يكمل ما يتخصص به إن احتاج لأزود من يوم يلزم يكمل.